ولا زالت الأمم جميعا تذكر هؤلاء الأسلاف وإن كانوا يحطون على خلفائهم من بعدهم. نعم أيها الإخوة، لنا أجداد عظام خطوا لنا هذا الطريق بحيث لا يمتري إنسان فيه مطلقا إلا من كان قد تكلل بالهوى. أما الآن فهؤلاء الذين يزعمون أن الطريق غير واضحة أو أن الزمان قد تغير أو أننا لا نستطيع أن نسير على نهجها، هؤلاء فإنهم يتبعون أهواءهم في معارضة القرآن رأسا. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لازلنا أيها السادة في الهند، في شبه القارة الهندية، قبل أن تقسم وتصير دويلات كما هو وضعها اليوم. ولا تذكر الهند إلا بأنها دولة ليست كهذه القارة المتماسكة قديما. ومن غير شك أن قارة واحدة يحكمها إمام واحد تكون أنكى وأشد على المسلمين من غيرها إذا تفرقت. فانظر كيف واجه الأسلاف ذلك. لازلنا الآن مع قتيبة ابن مسلم الإمام الذي غزا السير في هذه البلاد حتى وقف على حدود الصين. ولازلنا أيضا مع قرنه وصاحبه والقائد العظيم المظفر الشاب محمد بن يوسف الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف الذي غزا السير جنوبا حتى بلغ أيضا إلى قمة السند ففتحها برمتها. حينما ذلك حينما أذكر لكم اليوم إن شاء الله عز وجل فتح مضيق الديبل والسند برمتها. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. إن شبه القارة الهندية أيها الإخوة لم تكن مجهولة عند العرب، لكن لا تسمع لها حسا قبل الإسلام. ذلك لأن الديانات هذه الباطلة التي كان يدين الناس بها كانوا يكتفون منها بالاقتصار، بمعنى أن كل أمة وملة يعبدون إلههم بكتابهم سواء حرفوه أو عدلوه أو بدلوه وربما أقصوه، سواء كان هذا كله، كانت كل أمة تعبد ربها على هذا المنهج في خاصة نفسها. لا يلتفت منهم رجل لغيره، لا تلتفت قبيلة لأختها، لا تلتفت قارة للتي تجاورها. حتى أشرقت الأرض بنور محمد، فلما نزل صلى الله عليه وسلم، لما بعث صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه قائلا: وإنما بعثت للناس عامة، الأسود والأحمر. فعلم الصحابة أنها دعوة شاملة تشمل الأرض برمتها، لأن رسولها هو خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. حينها نشطوا جميعا كهمة رسول الله حينما علمهم يوم هدنة الحديبية ألا يتركوا الأرض تموج بالكفر، وإنما هادن قريشا، ثم في أثناء الهدنة أرسل خطابات إلى الأكاسرة والقياصرة يدعوهم إلى الله عز وجل. تعلق الصحابة ذلك، كانت العرب قديما تمر على شبه القارة الهندية، وربما أخذوا منها البضائع أيضا والبهار والتوابل التي اشتهرت هذه المناطق بها، لكنهم كما قلت لكم لم يعبأوا بهم، عبدوا من عبدوا حتى ولو لم يعبدوا شيئا، لكنه في عهد الإسلام كانت المحاولات. ففي عهد عمر رضي الله عنه قام عثمان بن أبي العاص ببعث بعثات تنظر في السند التي هي مقدمة الهند، تنظر في السند نظرا، وربما حاربت وغنمت شيئا يسيرا، لكن لم تكن حربا نظامية. كذلك في عهد عمر رضي الله عنه ارسل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ايضا ارسل سرايا استطلاعية تنظر الى هيئة الهند وما بها حتى يجهز لغزوها، لكن عمر رضي الله عنه ما كان يريد ان يركب المسلمين فحشا ولا خوفا، فانه لا يرعى في ارض مسبعة قط. فكان عمر رضي الله عنه يقول لاحد عماله حينما غزا تخوم الهند، حينما قارب الهند وقتل على شفا السند، قال له: تعلم لو انه قد قتل من المسلمين احد في هذه المعركة لقتلت من آلك مثلهم، او قال لأخذت من آلك مثلهم. يخوفه ألا يعود لمثلها. ثم كان بعد ذلك عصر الأزهر الأنور، عصر عثمان رضي الله عنه، فغزا عثمان رضي الله عنه أيضا الهند، وأراد أيضا أن يناوش، غير أنه خاف على المسلمين أيضا من الدخول في قلب الهند كما ذكرت لك في الشهر الفائت من تضاريسها التي لم يتعود العرب عليها. فرجع عثمان رضي الله عنه ايضا حينما سأل بعض القادة وقال: لقد دخلت الهند فما رأيت؟ قال: رأيت لصها بطل ورأيت ماءها وشل. فقال له: اراجز ام مخبر؟ قال: بل مخبر. فكف عثمان، علم انها ارض شديدة. ثم كان بعد ذلك علي رضي الله عنه، فايضا غزاها علي رضي الله عنه ثم كف عنها، والله عز وجل يدخر الخير لمن شاء من عبيده، فما كان فتحها الا في الدولة الاموية. فكان في عهد عبد الملك بن مروان ايضا اراد ان يغزوها، فما استتم فتحها الا في عهد ولده الوليد بن عبد الملك، وكان من امر فتح الديبل ايها الاخوة، وهو سبب عجيب جدا ارجو منك الانصات اليه لانه يفيدنا. كان من امر هذه البلاد ان رجلا من بعض المدن التي استسلمت للدولة الاسلامية ارسل يوما ببعض الهدايا والتحف الى الوليد بن عبد الملك، وارسل ايضا بمثلها الى الحجاج بن يوسف الثقفي امير العراقيين، وكنا بعض النسوة يردن ان يشهدن الحج ويرينا دولة الخلافة، فركبنا مع هذه الاشياء والهدايا والتحف، فقذفتهم الريح الى مضيق الديبل، ومضيق الديبل إلى ميناء الديبل، وميناء الديبل هذا أيها الإخوة هو ميناء كراتشي الآن في أفغانستان. لعبت بهم الريح حتى رسوا في هذا المكان، وكان في هذا المكان قراصنة، فانطلق القراصنة ينهبون ويأخذون، ففر من التجار جماعة وبقي الآخرون في الأسر رجالا ونساء. تأمل. فبينما امرأة منهم تجر إذ قالت يا حجاج يا حجاج أغثني أغثني، فانطلق رجل من هؤلاء الذين فروا من هذه السفينة وحمله ليل وحطه نهار، قلبه قلب حي رجل يغلي حينما نظر إلى أخته المسلمة وهو يحدث بها هذا، فانطلق مسافرا حتى أتى الحجاج وطلب الدخول عليه فاستأذن فأذن له، فدخل على الحجاج بقلب كما قلت يغلي نخوة ومروءة، ولم يكن الحجاج أقل منه مروءة. فنظر الرجل إلى الحجاج وقال يا أمير لقد حدث كذا وكذا، وقص عليه ما حدث. حينها تغير وجه الحجاج وما استطاع أن يمكث على عرشه حتى انتصب قائما، ثم قال لبيك لبيك لبيك، ثم ساقها حملة لا تبقي ولا تذر، وصمم على هذه الدولة حتى غزاها وفتحت السند برمتها حينما استغاثت امرأة فقط. تأمل. أرسل الحجاج جيشا فاستشهد كده قائدهم ورجع الجيش، فكر كرة ثانية، لكنه أرسل الأسد الضاري، أرسل بديل بن طهفة البجلي رضي الله عنه ورحمه، أرسله على رأس جيش وقال له إيت مكران مدينة قريبة من الديبل فتجهز من خلالها بثلاثة آلاف فارس. فانطلق بديل رضي الله عنه حتى دخل هذه المدينة وجهز بالجند ولوجهه مباشرة بهمة لا تلين. انطلق رضي الله عنه لا زال ايضا قلبه يغلي بسأر هذه المسلمة، فانطلق على وجهه رضي الله عنه وواجه هؤلاء القراصنة. وإنما لم يبادر الحجاج بهذا القتال لأنه ربما يقول من استطلع شيئا من التاريخ أو اطلع على طرف منه كيف يقاتل الحجاج هذه المدينة وبينهم عهود ومواثيق. لقد أرسل الحجاج ولم يفته ذلك، أرسل إلى داهر ابن صصة ملك الديبل، وكان ملكه يستقر في هذه المدينة، فأرسل إليه وقال له إنه قد حدث من أمر المسلمات كذا وكذا، فأتي القراصنة الآن وخذ منهم المسلمات وفك أسرهم، وإلا تفعل نكلت بك. خطاب الشرفاء. إنهم لا ينتظرون رجلا يأتي من أقاصي البلاد حتى يخطط لنا الآن ماذا سنصنع، إنما هم عصاميون قاموا بأنفسهم، قوم يعلمون أنهم عبيد لله عز وجل، والله عز وجل خاطبهم في الدقيق قبل الجليل في سياسة الدنيا قبل سياسة الآخرة. فلما قال له الحجاج ذلك امتعض الرجل وظن بنفسه قوة والكفر ملة واحدة، أراد أن يظهر من الحجاج بسأره وبشيء، فإذا به يرسل إلى الحجاج مستضعفا متصنعا متساقلا ويقول له: أيها الأمير، إنهم قراصنة وأنا لا أستطيعهم. تأمل، أمير دولة يخاف من مجموعة لصوص، تلاعب وعدم التزام بعهد ولا ميثاق. انظر التاريخ يعاد الآن. لا أستطيعهم. حينما قال له ذلك استشاط الحجاج غضبا، ثم أرسل هذا الجند، قال: دك الآن الديبل على رأس داهر. فانطلق بديل بن طفة رحمه الله ورضي عنه، حتى إذا تاقم هؤلاء خرجوا إليه بالفيلة. وقد أسلفت لك من قديم أن العرب لا تعرف الفيلة، وأن الفرس يخاف من الفيل، فلازال بديل بن طهفة يقدم على الحرب فيرجع به فرسه إلى الوراء يخشى من الفيل. تدرون ماذا صنع؟ تأمل. قوم إذا الموت أبدى ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. حينما حدث ذلك لم يرجع، إنما عصب عيني الفرس بخرقة، فكان الفرس لا يرى، يقوده أعمى، ثم لا زال يقاتل ويسخن فيهم رحمه الله، حتى قتل منهم مبارزة 8. وهذا عدد لمن نظر إلى قانون الحروب قديما يعلم أنه أسد درغام في مساخ بشر الذي يصنع هذا. ثم بعد ذلك قتلوه، فبلغ الخبر الحجاج فحزن حزنا شديدا جدا، وكأنما الرجل أصيب إصابة بالغة. ومن مثل بديل؟ أقول رجل يقاتل الفيل، من مثل هذا؟ فحينما رأى الحجاج ذلك حزن، وسمع به حزن حزنا شديدا جدا. وتأمل جيدا هذا المقطع. نظر الحجاج إلى مؤذنه وقال: يا مؤذن، بعد كل أذان اذكر بديل بن طفة، بعد كل أذان اذكر بديل بن طفة حتى تستثير في السعر فأنجز سعره إن شاء الله. فكان المؤذن كلما أذن أذانا يلتفت إلى بيت الحجاج ويسمعه ويذكر بديل بن طفة. ماذا نحتاج نحن الآن من مؤذننا أيها السادة؟ نقول: يا مؤذن اذكر 2,000,000 بالعراق قتلوا، يا مؤذن اذكر 5,000 بغزة قتلوا، يا مؤذن اذكر الآن في تخوم الهند في كشمير قوم يقتلون صباحا ومساء. ماذا نوصي المؤذن الآن يخطب فينا بعد أن يؤذن؟ جراح مترامية لكنها تحتاج لمثل محمد بن القاسم ابن محمد. نظر الحجاج في جنده ونصر كنانته وجاء لأصعب سهم فيه وأعظمه، محمد بن يوسف الثقفي ابن عمه، ونظر إليه فقال: قد جعلتك اليوم أميرا على هذا الجند. وراسل الوليد بن عبد الملك مرارا أن يرسل إليه جندا كثيرا يقاتل بحرب نظامية واسعة، وما فتئ الوليد الرضي عن ذلك، فأرسل إلى الحجاج ما طلبه، وكان الحجاج قد طلب منه طرازا. تأمل، أرسل الحجاج إلى الوليد يقول: أريد منك 6,000 فارس، 6,000 فارس شريطة، أن يكونوا ممن رباهم آباؤهم، لا يكون لقيطا ولا يكون لا يعرف له نسب، يكون ممن رباه أبوه فأدبه منذ صغره. لأننا الآن إذا قلنا لفئة من الناس نريد أن نتعبد حتى يمنحنا الله عز وجل أشكافا يهود، فإنهم ربما سخروا، يظنون أن هذا الأمر مبينا مبينا لملكاتك لهذا المسجد السليم، بل هو أمر واحد. بعثنا عليكم عليهم عبادا لنا، عبادا لله عز وجل، قد وحدوه حق توحيده. قال ممن كان قد رباه أبوه ثم يكون فقيها أديبا ثم يكون قد تأدب على أيدي العلماء، ومع ذلك قد عرف بالشجاعة والمروءة والنقوة، وينحدر من أصل يخاف على أصله، يعني يخشى أن يجري أو يرجع أو يفر، لأنه صاحب أصل. لأن من استحدث الأصول أنتجت فروع، ومن استحدث الفروع لا تنتج إلا الهباء في الهواء والسراب بقيعة. على حد قول الجبرتي رحمه الله يقول: وخراب الدم باصطناع السفل، خراب الدول باصطناع السفل. تأمل إلى شرائط الحجاج، ثم أرسل الحجاج إلى حاضرة الخلافة دمشق وقال لهم: أريد العدة والعتاد لهؤلاء 6000. فلما جاء إليه 6000 أمر عليهم محمد بن يوسف ابن محمد السقفي، جيش يريد أن يغزو أقاصي هذه البلاد، يؤمر عليه رجلا، تظنون ما كان عمره؟ تأمل الآن، هو خطاب لمن نكست همته، لمن انتكست همته ونكست عزيمته وتقهقر قلبه. إنما كان ابن 17 عاما، محمد بن يوسف كان ابن 17 عاما، ومات وهو ابن 40 عاما، وكان قد استتم له فتح السند، أديبا أريبا سقفا لقنا، ربما لم تلد الأمهات مثله في وقته رحمه الله ورضي عنه. انطلق الحجاج وصف الجند بين يديه ومحمد بن القاسم على رأسهم، لكنه على الأرض احتراما لشيخه. ثم قام الحجاج يخطب فيهم، ماذا قال؟ أنا لست الآن بصدد تعديل الحجاج، وكم أنكر على بعض المعاصرين الذين ألفوا في تعديل الحجاج، فالحجاج هذا لا يعدل، لكنه كان رجل له مروءة. نعم كان سفاكا للدماء، كان غشوما ظلوما عبوسا، لكن كانت له مروءة حتى ساس الله به هذه الحقبة. قام الحجاج يخطب في الناس، ماذا قال لهم؟ قال: إذا نزلتم في منزل فبادروا بحفر الخنادق، فإنكم لا تدرون أي أرض هذه. ثم قال: عليكم بذكر الله عز وجل، رطبوا به ألسنتكم، وأكثروا من تلاوة القرآن، وانظروا إلى الصلاة، لا تفوتكم صلاة قط إلا في جماعة، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مادة النصر أيها السادة، أن نكون عبيدا لله، وكل الأمم تستقي من تاريخها إلا هذه الأمة، ولا أدري لما، مع أنكم أعظم الناس أجدادا كما ترون الآن، غيركم يلفق ويكذب، هذا هو السبيل، أن نكون لله عز وجل عبادا نكثر من ذكره، هذا الذي حضهم الحجاج عليه. ثم أوصى محمد بن القاسم ودعا له، ثم انطلق محمد على وجهه. فنزل محمد بن القاسم إلى مدينة مكران أيضا التي كانت بين يدي سند، وأخذ يجهز جيشه ويعد نفسه، وكان الحجاج من أمره العجب. تدرون ما يقول أهل التاريخ أيها الإخوة؟ يقولون لقد جهز الحجاج محمد بن يوسف بكل شيء، حتى أنه أعطاه الخيط والمثال، الخيط والإبرة، حتى هذا جهزه به. ثم جاء بالقطن المحلوج وغمسه في الخل الحازق الشديد اللزوعة، الخل الثقيل الذي لم يخفف، ثم جففه، ثم قال لمحمد بن القاسم: خذ هذه الشرائح معك من القطن، فإذا احتجتم إلى الخل فأهريق الماء عليه، ينزل لك خل مخفف، فإنني أرى أن هذه البلاد قد قل خلها، فاطبخوا منه وادخروا. حتى الطبيخ، حتى الخل، قوم يعملون كأن الأسباب هي التي تنصرهم، ثم يتوكلون كأنهم قد كفروا بكل سبب. وهذا هو صريح الإيمان أيها السادة، أن يعمل المرء بإيمانه توكلا وإنابة وإيمانا ويقينا لله عز وجل، ثم بعد ذلك تمضي أعضاؤه في الأسباب، فلا يكاد يترك من الأسباب شيئا. انطلق محمد بن القاسم حتى حاصر مدينة الديبل. نظر محمد بن القاسم إلى المدينة من بعيد، فوجد فيها معبدا ضخما كبيرا في وسطها، وعلى هذا المعبد راية وعلما طويلا، يقولون كانت الريح إذا هبت دارت هذه الراية على المدينة برمتها من طولها. فنظر محمد بن القاسم وأراد أن يكسر معنويات هؤلاء القوم 14 عاما، فأتى بمنجنيق كان معه يقال له العروس. هذا المنجنيق يشد ب500 جندي من شدة، فنصب العروس، وبينه وبين الحجاج رسائل في كل 3 أيام رسالة تروح وتجيء على الحجاج. فنصب العروس ونصب بجواره المنجنيقات، ثم دعا رجل، وتأمل جيدا، دعا رجل يقال له جعونة السلمي المنجنيق، وكان هو أمير جند هذا المنجنيق الذي يسمى بالعروسة. قال: يا جعونة، إذا أصبت هذا العلم وهذه القبة من معبد الأصنام هذا أعطيتك 10,000 درهم، ثم وزعت على الناس 10,000 درهم إنعاما. فرحا منه لأنك صنعت هذا. ثم التفت إلى جعونة وقال بلسان الحازم: يا جعونة، وإن لم تستطع فاشترط، لو ما قدرت تعمل إيه؟ فنظر إليه جعونة وقال: أما المنجنيق فهو منجنيق الخلافة، وأما أنا أيها الأمير فإن لم أستطع فاقطع يميني، اقطع يدي. تأمل إلى هذا الرجل اللي عنده ثقة بربه عز وجل، رجل لا تظنه يقول ذلك من أحلام اليقظة، أنا الآن سأفعل دون أن يجهز له بل كان قد تدرب جيدا وأعد نفسه جيدا بحيث أنه ما ضرب إلا 3 أحجار فصار المعبد كله على الأرض مثله ومثل الأرض سواء. فكبر المسلمون تكبيرة هادرة بنشيدهم المعروف حتى زلزلوا أهل الزيبل في مكانهم ومقامهم وفي داخل بلادهم. والله أكبر صوت تقشعر له شم الذرى وتكاد الأرض تنفطر. ضرب بالمنجنيق جعون حتى سلم السور، ثم صعد الأشاوش على السور يقاتلون السرايا، رجل يقاتل سرية كاملة، حتى قاتلوهم وصعدوا الأبراج التي هي على السور. فلما نظر أهل الديبل إليهم علموا أنهم لا طاقة لهم بهم، فنزلوا إلى محمد بن القاسم وقالوا له تصالحنا. فأخذ محمد الديبل عنوة، وكان يمكث في هذه المدينة جيسيه ابن داهر ابن صصة. فانطلق جيسيه هائما على وجهه ورجع إلى أبيه. فرح الحجاج بن يوسف بفتح الديبل، ثم أرسل إلى محمد بن القاسم وقال لا تكف عن داهر، فإنك إن قتلت داهرا خضعت الممالك من حوله، هو الأمير الكبير. فانطلق محمد بن يوسف، وكان بينه وبين مدينة التي يمكث فيها داهر بينه وبينها نهر. وكان محمد بن القاسم قد في أول ما ذكر، تأمل، حين دخل الديب الأول ما ذكر قال أين الأسارة؟ أين أسرانا؟ لقد هاجت الدولة الإمبراطورية المسلمة لأجل هذه الحفنة، أين أسرانا؟ ثم فتح لهم، ثم دعوا الناس له وآزروه. وكان عليهم رجل يسمى قيلة، كان هذا هو حارس السجن. فاعترف له محمد بن القاسم فضله، مع انه لم يكن مسلما. قال له الاسرى ان هذا كان يبشرنا بقدومك، وكان يحسن الينا في سجننا ولا يعاملنا معاملة الاسرى. فاحسن اليه محمد بن القاسم وتركه وامنه، ثم تأمل خلى به جانبا وقال ما تقول في الاسلام؟ ما رأيت منا؟ ولا زال محمد يسكن له في الذروة والغارب حتى أشرق صدر الرجل بالشهادتين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم الرجل ودخل في الإسلام. الآن نحن نقاتل، ومع ذلك لتعلم أن المسلمين لم يكن لهم غاية من قتالهم إلا أن يعطفوا الناس على الله عز وجل وعلى الله وفقط. تأمل جيدا، بينه وبين داهر نهر نريد أن نجوز. فأرسل إليه داهر أن يبعث إلي رسلا، فأرسل إليه محمد بن القاسم فريقا من الرسل، وعلى رأسهم كان الرجل الذي يتكلم بلسانهم يقال له يبلي أو بيلي. كان هذا الرجل هندي وأسلم، وكان من عادتهم إذا دخلوا على هؤلاء الملوك سجدوا لهم وقبلوا الأرض من تحت أقدامهم. فدخل الرجل ممشوق القوام رافعا رأسه بالدين، فنظر إليه داهر وقال ألست منا؟ ألست تعلم قوانيننا؟ لماذا لم تخر ساجدا وتقبل الأرض؟ فقال قلت منكم، لكنني الآن قد شرفني الله بالإسلام فلا يسجد إلا لله عز وجل. فنظر إليه وتلمظ كما تتلمظ الحية وقال كيف قتلتك؟ قال إن إخواني لا يتركوني، إن إخواني لا يتركوني، لا يتركوني حتى يمنحوا أكتافكم ويدخلون في أرضك الآن. فاستشاط الرجل غضبا وقال للرسل: ارجعوا إلى محمد بن القاسم وقولوا له إما أن ترجع، إما أن تعبر إلينا أو نعبر نحن إليك. فلما جاءوا إلى محمد بن القاسم وكان الحجاج قد أوصاه أن إذا عرضوا عليه ذلك أن يقول أعبر أنا إليكم ليلقي الرهبة والرعب في قلوبهم، فبادر محمد بن القاسم وقال: بل نعبر نحن إليكم. لكن الخائن جاء بجنده ولم يفسح لهم وجعلهم على شفا النهر، نهر مهران، جعلهم على شفا النهر، فلم يستطع محمد بن القاسم، فظل يجهز جيشه ويجهز عدته حتى وقع فيه المرض. تأمل، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما تجئك بحمأة وقليل ماء. حينما جاء المرض أخذ من الخيول وماتوا، وأخذ من الناس فماتوا، فأرسل إلى الحجاج: قلت الأعلاف وقلت المؤنة، فرأيك. وفي هذه الأثناء لما علم داهر فرح فرحا شديدا، يهلكون من غير حرب، فأرسل إلى محمد بن القاسم يسخر منه ويقول له: ارجع الآن إلى بلادك وأنا أزودك بالأعلاف وأنا أزودك بالمؤنة ومع ذلك أزودك بالمال، لكن ارجع عني. هذا الذي يقول سأقتلك بالأمس، والكفر ملة واحدة. فأرسل إليه محمد بن القاسم، وتأمل جيدا كيف فعل جدك، أرسل إليه محمد بن القاسم قائلا: أما بعد، فإنا لسنا ممن إذا رأى شدة رجع عن عزمه وتصميمه، وإني لأرجو إن شاء الله عز وجل أن أرجع بك إلى أن أرجع برأسك إلى الحجاج. فحينما قال له ذلك أرعب الرجل، وعلم أنهم يواجهون حتى الموت بصدر منشرح. ثم أرسل الحجاج إليه 1000 فرس ومعهم المؤونة، فانتعش جيش محمد بن القاسم، وجاء بالسفن كلما رص سفينة قاتلها هذا الفاجر، لأنه لم يفسح له المسافة، لا يريده أن يدخل عليهم. فماذا صنع ابن 17 عاما أيها الشباب؟ جعل السفن كلها، ربط السفن واحدة كل واحدة في الأخرى، فجعلها كالأرض المنبسطة، ثم انطلق ومعه النفاصة يمهدون له بالسهام حتى جاز بجنده، فكان عنده على أرضه قبل لفت الرداء. ماذا الرجل إليه؟ ماذا أقاتل الآن؟ أقاتل شياطين تمر على البحر على السفن لا يعرفون هذه الجرأة التي علمها الإسلام للناس حينما أعرب الله عز وجل لنا عن هذا المضمار بأنه حسنيين. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إنهما حسنيان فقط، لا أنتقل من حسن إلى سيء، بل من حسن إلى أحسن. فإما أن يمنحك الله عز وجل أكتافهم فتملك الأرض، وإما أن يميتك الله عز وجل على أيديهم فتملك الفردوس. تأمل سيدا، انطلق محمد بن القاسم ورص جنده عنده، ولا زالوا يتقاتلون يوما من بعد يوم، وجيش داهر قائم على أصوله، معه 100 فيل، 100 فيل، هؤلاء يستطيعون أن يمنعوا حركة المواصلات في القاهرة كلها، 100 فيل. وتأمل الآن إن كنت قد رأيتها، وليس هو فيل ساذج، وإنما هو فيل له دربة على القتال. أرسل داهر إلى محمد بن يوسف وقال له إني أقاتلك بالفيلة، لا سيما هذا الفيل الكبير الأبيض الذي أركبه أنا لا يصادمه فارس ولا فرس، لا يستطيعه أحد قط. ومع ذلك استطاعه محمد بن القاسم. تدون لماذا؟ لإيمانه. خطب محمد بن القاسم في الناس وقال يا أيها الناس اعلموا جيدا أنني إنما خرجت مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وإني لأرجو أن يمنحني الله عز وجل أكتاف هؤلاء، وإلا فأضحي بروحي في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم يكمل المسيرة من بعد، أو قال كلمة نحوها. فلما سمع ذلك داهر لا زال يتزلزل، ما ظن أنه يقوم إذا قوم، لأن الإسلام يصنعنا أيها الإخوة، صنع العرب العرباء الذين لم يستطيعوا أن يجمعوا أنفسهم يوما قط حتى صارت لهم هذه الإمبراطورية الكبيرة. لمن أراد الآن أن ينتصر أو أن يرفع هذا البعث عن إخوانه فابدأوا بالمسجد وكونوا عبادا لله عز وجل، ثم بعد ذلك يهيئ لكم من أمركم رشدا. تأمل جيدا. تقاتل محمد بن القاسم مع داهر وثبت له داهر يوم ويوما آخر ويوما ثالثا. فلما أصبح في اليوم الرابع صف جنده صفا جديدا وأراد أن يطوقه، فثبت الرجل له والرجال يتساقطون من الفريقين، يسقط الأبطال والشجعان، لكن لا غاروا، فإنه لا تجد زهرة إلا ومعها شوكة، ولا قطرة عسل إلا ومعها نحلة، ولم يظهر أحد بمطلبه قط شفعة سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما كان في اليوم الخامس قام محمد بن يوسف ونادى على الأشاوس، فكان ينادي الرجل باسمه، يا عمرو بن خالد الكلابي، يا خريم الأسدي، يا فلان ابن فلان، أين أنتم؟ أين الرجال؟ فخرج فئة فقط من الناس يعدون على الأصابع، خرج هؤلاء وقاموا على ظهر الجند، فكر عليهم كرة والتف حول داهر وجنده حتى دال داهر بدولته. وخرج رجل من النفاطة الذين يضربون السهام المشتعلة، فضرب سهما سد هدفه جاء في قلب هودج داهر فأحرقه عليه، فاضطرب الرجل في داخل هودجه فرجع به الفيل إلى الوراء فسقط في النهر. وكان هناك رجل له عهد مع الحجاج، له عين صقر في رأس بني البشر، وهو خالد بن عمرو بن خالد الكلابي رضي الله عنه. كان قد دخل على الحجاج هو يرص جيش محمد بن القاسم، فنظر الحجاج إليه وهو الخبرة الذي يعرف جنده، وقال يا عمرو والله إني لأرجو أن تعمل مع محمد بن القاسم عملا صالحا. فانطلق الرجل والكلمة تدور بخلده، رجال يتحركون بكلمة، تدور الكلمة في خلده حتى وجد داهرا يعوم في البحر، كان أولا على فيله فضرب فيله فجرحه جرحا شديدا، ثم سقط الرجل في النهر فتبعه حتى اشرأبت عنقه يريد أن يقاتل، فامتشق عمرو بن خالد سيفه وضربه على أم رأسه ففلق هامته شطرين، ثم احتز رأسه وذهب إلى محمد بن القاسم. حينما أدال الله دولة داهر هذا حتى قال له محمد بن القاسم اذهب برأسه هذه إلى الحجاج. تأمل، فدخل الرجل على الحجاج وأخرج من جعبته رأس داهر ثم وضعها بين يدي الحجاج وقال: أيها الأمير، هذا صدقي وعملي الصالح مع محمد بن القاسم الثقفي. ثم لم يزل محمد بن القاسم يقاتل حتى استتم له ملك السند برمته، وكانت هذه أول علامة وأول بشارة تشيل بعد ذلك بفتح الصين، حتى قرر أهل التاريخ أن الملك أن الأمير علاء الدين الذي ينحدر من سلالة جنكيز خان هو الذي استتم الله أتم الله عز وجل له بعد ذلك شبه القارة الهندية برمتها، فكانت كلها في حوزة المسلمين. لقد اكتظ هذا الفتح بالفوائد أيها الإخوة، عرجت على بعضها وأنا في طريقي وسردي إليكم هذا الحدث، ثم أعرج على أهمها إن شاء الله عز وجل فيما بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما تعودنا أيها الإخوة أننا لا نسرد هذه الحقب من التاريخ فقط لنسرد عليكم أخبار أجدادكم و فقط، إنما هو مع ذلك كما قلت لنأخذ الفائدة والعبرة حتى نحسن السير إلى الله كما أحسنهم السير إلى الله عز وجل، ويستتم بعدها أمرنا كما أتم الله عز وجل لهم الأمر. وهذه ثلاث فوائد فقط، وإنما أترك لمن أراد أن يرصف كتب التاريخ دونه. أولا، حينما ذكرت لك في صدر هذا المبحث أن الحجاج أرسل بجيشين فهزم، هل رأيت الحجاج لانت له قناة؟ هل رأيته تعب؟ هل رأيته قال لا نغزو السند الآن؟ هل رأيته اعتذر للوليد ورجع؟ أبدا، لكن يموت له قائد فيستحدث غيره بجيش أشد منه، فيموت الرجلان ويهزم الجيشان، فيأتي مع ذلك الحجاج ويخرج كتيبة كاملة، وكما قلت لك حتى أسدى إليها معروفا بالمثال والخيوط حتى والخل للطبيخ. تأمل جيدا، الذي أستفيده من هذا المقطع أيها الإخوة هو أنه لا ينبغي لك أن أعجز، ولا ينبغي لك أن تيأس، وإن رأيت الأمر من حولك قد ضاق واحتدم واحلولك ورجع الناس عنك القهقرة ولم تسر في الطريق إلا وثلة من المخلصين، فمع ذلك لا ينبغي لك أن ترجع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. إياك أن ترجع إلى الوراء، إياك أن تستخدم عبارات المشركين الذين لا يعرفون من المروءة إلا هذا الذي قد تركته لهم الطبيعة، تركته لهم طبيعة خلقتهم وفقط. لكنك صاحب منهج ودين، لا ينبغي أن ترجع الوراء القهقرة. إنه مما خطب الحجاج، لأنه خطب خطبا كثيرة، كان مما خطب في هذه الأيام قال: إن الحرب سجال، يوم علينا ويوم لنا. وتأمل كيف قال علينا أولا، يوم علينا ويوم لنا، إذا كان الذي علينا صبرنا وثبتنا، وإذا كان الذي لنا شكرنا نعمة الله عز وجل. وهذا قانون إلهي، هذا قانون إلهي وضحه الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع. ينبغي لك أن تصبر وتثبت في موضع الغلبة والهزيمة وظفر عدوك بك، ومع ذلك ينبغي لك أن تشكر الله عز وجل إن كان لك مع ذلك نعمة. يقول بعض السلف: خرج رجل يطلب العلم، وتأمل جيدا يا طالب العلم، خرج رجل يوما يطلب العلم فلم يتحصل له، لم يستطع أن يحفظ أو لم يستطع أن يمكث، لم يتحصل له. فخرج الرجل وقال: لا أطلب العلم. فبينما هو يسير في طريقه إذ وجد جدول ماء يمر على صخر، على صخر صوام شديد، وجده يمر على صخر، فنظر إلى جدول الماء ونظر إلى هذا الماء لطيف قد أثر في الصخر، فقال الرجل في نفسه: الماء على لطافته وضعفه، يعني في سيره، يؤثر في الصخر الشديد الجلمود، والله لأطلبن العلم. فطلب العلم فأنجع. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون. إذا أخفقت في باب فاسع واعمل. يقول الغزالي رحمه الله: انا لم يتيسر لي علم النحو وهو من اذكياء الدنيا. وقال في اخر حياته: انا كنت كانت بضاعتي في الحديث مزجاة كبضاعة امي، او قال كبضاعة هؤلاء العجائز في نيسابور. ومع ذلك في اخر حياته يطلب الحديث ليكون فيه كالفقه، فيموت وصحيح البخاري، وصحيح البخاري على صدره. ان الامام السرخسي الحنفي املى كتاب السيرة واملى كتاب الفقه وهو في سجن الجب. تعلمون ما هو سجن الجب؟ هو حفرة في الارض تنتهي الى ظلام دامس، اذا مكث الرجل فيه اشهرا خرج اعمى، ومع ذلك كان يمكث في قعره وينادي على طلبته وهم في الأعلى يمليهم من حفظه، حتى كتبوا عنه هذه الكتب التي صارت في الدنيا هكذا كما ترون. هكذا أيها الإخوة، فلتكن كما يقول أبو الطيب: كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. إياك أن تيأس. ثانيا، إن المؤمن له هيئته وله قدره وله في الدنيا وزنه. وانظر كيف هاجت الإمبراطورية المسلمة برمتها لأجل امرأة واحدة استغاثت، وليست هذه هي الحادثة الوحيدة في تاريخنا، بل قد نادت امرأة من قبل أيضا على المعتصم فأجابها، وقد نادت امرأة ايضا على نور الدين فاجابها، وقد نادت نسوة كسر على اصحاب المروءة فاجابوها. ايها الاخوة، ان النخوة وفضل المؤمن، النخوة التي ركزت في اصول العرب حتى قبل ان تأتيهم هذه الديانة، ولما جاءت الديانة اذكتها واسرتها واعلتها واربتها، حتى صار الرجل يفعم بهذه المروءة تحت اسم الأخوة والولاء لله عز وجل وللمؤمنين، والبراء لله عز وجل من عباده الكافرين. تأمل جيدا. النخوة، يقول أهل التاريخ: جلس عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند، وهذا في الجاهلية، يعبدان الأصنام. لكن تأمل إلى نخوة الجاهلية، جلس عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند، وكانت أم عمرو بن هند تريد أن تستزل أم عمرو بن كلثوم، فقالت لها: ناوليني شيئا. فقالت المرأة: مر الخادم، الآن أنا سيدة حرة، مر الخادم. وكان هذا عند العرب مجلة. فقالت: بل ناوليني، يعني ناوليني أنت. فعلمت المرأة أنها تريد أن تستزلها. عمرو لا يرى أمه، لا يرى أمه، لكنه في الخارج، لكن انظر إلى فعله. صرخت المرأة وقالت وعمراه وزلاه، فانتفخ عمرو واحمر وجهه وحدقتاه، ثم اخترق السيف من جعبة عمرو بن هند وضربه ضربة في عنقه، فتدحرج رأسه بين يديه، ثم قام منتصبا على رأسه يقول: أبا هند فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إذا بلغ تضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يقول عنترة بن شداد، هذا الذي المحب المعروف الشاعر الجاهلي، جاهلي ومع ذلك يعرب قائلا: اثني علي بما استطعت، قل السلام عليكم إذا شئت، اثني علي إن استطعت، فإنني سمح المخالفة إذا لم أظلمني، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مزار قطه كطعم العلقم. إنها المروءة أيها السادة التي حركت هؤلاء، تنحدر مروءتنا من صميم عقيدتنا، هو ولاؤك لله ورسوله ولعباده المؤمنين حاديك. قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم المفلحون. إذا شكت امرأة في أقاصي الهند كان ينبغي لك أن تقوم من الليل تدعو لها ودمعك على خدك قد قطرت به لحيتك، حينها ينصرنا الله عز وجل. ثالثا وأخيرا أيها السادة، الفاتح لهذا الجزء من الهند العظيمة ابن 17 عاما، ومن قبل كان قتيبة بن مسلم مات وهو ابن 40 عاما، يعني افتتح هذه الفتوحات أيضا وهو ابن 27 عاما تقريبا. يأتي آلب أرسلان صح في معركة مناز كرد، فيغلب أرمانوس الذي جاء في 200,000 ومعه 12,000 فقط، يهزمهم مع ذلك بمعركة تسمى بعد ذلك بجيش الأكفان، وهو ابن 37 عاما. فلما أتم 40 عاما مات. يقول الذهبي في ترجمته: السلطان الكبير ألب أرسل، ماذا يصنع شبابنا أيها الإخوة؟ ماذا يصنع شبابنا وقد أخذوا الإجازة؟ وينبغي أن تعلم نفسك الآن أنه لا حق لنفسك في إجازة، فإن نفسك لا تعيش لنفسها، وينبغي أن تقنعها أنها لا تعيش إلا لله عز وجل. ينبغي أن يخرج الشباب من هذه الإجازة الآن كما قلت لك في مجلس أربعة، يخرج شابا مميزا، يخرج وقد حفظ من القرآن قصة، وقد تعود من العبادة شيئا، وقد عود يده على البذل بشيء، وقد أحسن في بيته وعمله وأتقن شيئا آخر. الشباب هم قوام الأمم، الشباب هم علامات الأمم. أيها الشباب، أنتم الملاءة والبر، أنتم الشعار والدسار، بكم يزب عن الحوزة ويدفع عن البيضة، ويقتل من عاند وتولى، وترمى بكم كتائب الأعداء، ويقتل من عاند وتولى، فمن منكم يرجى لذات الصدع وكفاية المهم ونوازل الأمور العظام؟ عبد الله بن عباس يحفظ القرآن ويفسره وهو غلام. ومع ذلك سعد بن معاذ إيمانه كالجبل وهو ب36 عاما حينما يموت، هذا بعد الفترة التي قضاها في إسلامه. محمد الفاتح يملك مدينة أماسيا وهو ب8 أعوام، ويؤمره أبوه على الدولة برمتها وهو ب10 أعوام، ثم تفرد بعد ذلك بالسلطنة وهو ب19 عاما، ففتح القسطنطينية الدرع الدارع وهو ب21 سنة. إذا أردت الآن أن أذكر لكم يا معشر الشباب أمثلة، فالأمثلة كثر، كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكن من قبل أن يكونوا. أما شبابنا الآن فماذا يصنعون؟ وماذا قدمتم لهذه الأمة؟ يقول الرافعي: يا شباب الإسلام، إن الغرب يقول عنكم أنكم قد استهونتم كل صغيرة فجعلتموها صعبة، وإذا تكلمتم مع عدوكم بكلمة ظننتموها فتحا، وإن الدعة والخمول والكسل قد جعل عندكم القليل كثيرا، حتى أنكم تسابقوننا في كل شيء لا سيما في القاز دورات. هذا الغرب يقول عنكم هذا أيها الشباب، لا سيما في القاذورات. لله قلب بات يكتم شجوه ويحاذر الإفصاح والإعلان، يمسي الفؤاد مقرحا مما به ويكابد الآلام والأحزان، حتى أزاعت أدمعي هذا الذي هد الفؤاد وأرق الأجفان. قال الدموع والدموع فصيحة: أبكي الشباب المسلم الحيران، قد ضل في طرق الهوى حتى هوى، ما عاد يعرف وجهة وأمانة ألعوبة بين الأيادي، لا ترى لشبابنا شخصية ومكانة. يوما وراء الغرب يجري لاهثا، يوما من يحب الشرق واليابان، عاش الحياة تسكعا وبطالة، عشق الفراغ وضيع الأزمان. إن رمت جمعا للشباب هذه كرة تسوق جموعهم نشوانا، شاب وقدوتهم لعيب تافه وممثل يكسو الخنا ألوانه. واسمع لقاء عاصمة الظهور، فبعضهم ترك الإله ويعبد الشيطان. إن الشباب قوام كل حضارة، يبني ويرفع للعلا أركانا، وشبابنا يسعى ليبني جاهدا قبرا ويرفع للبلا آذانا. أين الشباب من الصحابة والأولى جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتجمعت حول الرسول قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا ابن عمرو في العبادة أمة، صام النهار وبتل القرآن، وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا. هذا ابن عباس فقيه عالم متثبت، قد فسر القرآن، وأسامة قاد الجيوش جميعها، دحر الخميس وأعلن الإيمان. هذا الشباب أقام أركان العلا، تاريخهم قد قدم البرهان. فأين تاريخك الآن لتكتب نفسك من الساعة على رأس صحيفة المجد، ليكن حداؤك ابدع بنا في رأس كل صحيفة أسماؤنا في غرها عنوانه، لتكن نارا حين يحمو الجليد، لتكن درا حينما يستقصي قعر البحر. فإن الناس الآن يضلون